صف. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله وإياه: حدثني بشر بن خالد قال أخبرنا محمد بن جعفر عن شعبة عن سليمان: سمعت أبا وائل قال: قيل لأسامة ألا تكلم هذا؟ قال: قد كلمته ما دون أن أفتح بابا أكون أول من يفتحه، وما أنا بالذي أقول لرجل بعد أن يكون أميرا على رجلين أنت خير، بعدما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يجاء برجل فيطرح في النار فيطحن فيها كما يطحن الحمار برحاه، فيضيف به أهل النار فيقولون: أي فلان ألست كنت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول: إني كنت آمر بالمعروف ولا أفعله وأنهى عن المنكر وأفعله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كلام الله، خير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. هذا الحديث ساقه البخاري عليه رحمة الله ليبين أن المنهاج في نصح ولي الأمر أو من ولاه ولي الأمر لا يكون بالتشهير والإعلان، فإن هذا ليس من طريق الإصلاح الذي يرجى منه قبول النصيحة. ولذا قال الله عز وجل لموسى وهارون: فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فبين رحمه الله رضي الله عنه أن النصيحة أنه لا يألو جهدا في النصيحة لولي الأمر، ولكنه لا ينصحه أمام الناس، لكن فيما بينه وبينه. ولذا جاء في الحديث الذي حسنه غير واحد من أهل العلم، وهو حديث جيد، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من كانت عنده نصيحة لذي سلطان فلا يبده علانية، وليأخذ بيده، فإن قبل وإلا كان أدى الذي عليه. لأن ذكر مساوئ ولي الأمر أمام الناس بحجة النصيحة وإنكار المنكر يسبب يثير الفتن، فيحصل منه تهييج وتغيير الأمور بحيث يلبس الحق بالباطل، وطالما أن القرآن بين لنا المنهج، النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا المنهج الذي ننكر به على ولي الأمر وننصح به ولي الأمر، فيجب علينا لزومه. بعض الناس يأتي إلى حديث مثلا: من رأى منكم منكرا ثم يقول هذا منكر، نقول: يا أخي هذا حديث عام، لكن نحن نريد المنكر الذي يتعلق بولي الأمر. ما هو الدليل عندك على أنك تفعل هذا؟ وهذه طريقة في الحقيقة علمية لا يكاد يفقهها كثير من الناس لعدم وجود التحقيق في مسائل العلم وفهم القرآن والسنة. وكما قال تعالى: خلق الإنسان من عجل. هو يظن أنه إذا فعل هذا أمام الناس زال المنكر، وأنه لا، هو في الحقيقة ما فيه إلا أنه ينفس عن نفسه، ولكن لا يترتب على هذا خير. ولذلك الأمور، وخصوصا إذا أردت إقناع شخص ونصيحته، ومن ثم هو يشعر أيضا بأنك ناصح له، فأته من الباب الذي يمكن معه أن يقبل النصيحة. فإذا شهرت به حتى لو كان كلامك حق ما يمكن يقبل النصيحة، لأنه يشعر أن الأمر مغالبة، ما هو الأمر الإصلاح، إنما الأمر هو مغالبة. من الذي يغلب؟ فحينئذ لن يستسلم لك ويقول أنت تغلبني، لا. ولذلك تأمل قول الله تبارك وتعالى: قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة. وش فقه هذه الآية؟ فقه هذه الآية أن الناس إذا وعظوا، وخصوصا كبار القوم في مجمع من الناس، فإن هذا لا يكون سبيلا لقبولهم الموعظة والنصيحة. كما أن الواحد منهم لو أنه مثلا أراد أن يتخذ قرارا صحيحا، ولكن عنده رفقاء سوء، فما يمكن أن قد ما يحصل له هذا الأمر. ولعلكم تذكرون قصة أبي طالب، النبي يدعوه إلى التوحيد ورفقاء السوء يقولون له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ أترغب عن ملة عبد المطلب؟ والنبي يقول: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة وحاج لك بها عند الله. فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، نسأل الله العافية. فالشاهد من هذا أن الإنسان الصادق الناصح يسلك الطريق القصد في إيصال هذه النصيحة إذا كان يرجو الإصلاح والنفع العام للمسلمين. أما إذا كان يرجو الانتصار لنفسه أو لحزبه أو لطائفته فهذا لون آخر. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: ثلاث لا يغل معهن قلب العبد المسلم، أي مع وجود هذه الثلاث ما يمكن يحصل في قلبه غل، ينفي الله عز وجل منه الغل. الأولى قال: إخلاص العمل لله. والثانية قال: مناصحة أئمة المسلمين. والثالثة قال: لزوم جماعتهم. قال ابن القيم عليه رحمة الله في التعليق على هذا الحديث: أما من كان سبيله الطعن في أولياء الأمر أو في ولي الأمر وفي جماعة المسلمين فهو سبيل الرافضة وسبيل الخوارج لا سبيل أهل السنة. ذكر كلاما نحو من هذا في كتابه مفتاح دار السعادة. المقصود أن النصيحة لولي الأمر في الإسلام، ودعونا الآن من الإعلام وأساليب الإعلام والتشهير بالخلق، وهذا كله منهج يهودي وطرق ماسونية لها أهداف وأغراض. نحن الآن نتكلم في شرع الله ومنهج رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. النصيحة لولي الأمر تكون سرا. نعم، لو حدث منكر يتعلق بعامة الناس فينكر المنكر ويبين للناس الحكم، لكن أمر يتعلق بولي الأمر اذهب إليه. فإن قال قائل: ألم يقل النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر؟ تقول: صدق رسول الله. نعم، افعل هذا، لكن اذهب إليه وانصحه. وهذا أقل ما فيها، أسلم لعملك حتى لا يدخل عليك الرياء والسمعة ويقول: والله فلان ما أنكر وفلان أنكر عليه، وأم البعوض بالله يأتيك الشيطان ينفخك. ها؟ وهذا الذي عرفناه من علمائنا، الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، والشيخ محمد العثيمين، الشيخ صالح الوزار، عامة المشايخ ينصحون ويبينون حكم الله عز وجل، ولكن بالطريقة الشرعية. ولذلك من الغلط العظيم، انتبه، من الغلط العظيم أن يسلب أو يحاول العالم سلب صلاحيات الحاكم. الله ما أمره بهذا. كما أيضا من الغلط العظيم أن يسلب الحاكم العالم مهمته وما ما ما يجب عليه أن يقوم به من البيان والعلم. بعض الناس يتصرف وهو أصلا من داعية، والأصل أنهم يعني ما مأمور من الله بأن يبين إن عليك إلا إيش البلاغ، لكنه يريد أن يتصرف تصرف الحاكم، وهذا غلط عظيم. أنت ما أمرت بهذا، ما أمرك الله عز وجل بهذا، بل أنت الآن جاوزت أمر الله. وتأملوا قصة يوسف عليه السلام. يوسف كان في مجتمع كافر، فتعرفون القصة أن الملك رأى رؤيا، الملك الكافر رأى رؤيا، رأى في المنام سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات، فسأل من عنده لتعبير هذه الرؤيا فلم يحسنوا، فقال الذي نجا منهما وادكر. شوف كيف أن صحبة أهل الخير والصالحين كيف تفيد وتنفع. شوف كيف حصل له هذا، يعني هذا الفضل بسبب مجالسته ليوسف. فذهب إلى يوسف وقص عليه. المقصود أن يوسف عبر لهم الرؤيا تعبيرا يعني يعتقد أنه الحق وهو الحق، وقاله له الملك: إنك اليوم لدينا مكيل أمين، يعني أنا بحطك في مكان، اختر أين تريد وأين تصلح، قال اجعلني على خزائن الأرض إني حافظ عليم. يوسف أثناء وجوده مع هذا الملك الكافر كان ناصحا لهم، لا يعرف لا غدر ولا خيانة ولا كذب ولا شيء. وهذا الواجب على المسلم مع ولي الأمر المسلم من باب أولى. إذا كان هذا يفعل مع ولي الأمر الكافر فالواجب على المسلم مع ولي الأمر المسلم أن يكون كذلك. ولو أننا كنا كذلك ولو أن الحاكم فيه ما فيه لكان هذا سببا في صلاح، لأن الله قال فقول له قولا لي فرعون، هذا مو فرعون اللي قال أنا ربكم الأعلى، فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. ولذلك الحاكم أو الأمير إذا علم من المتكلم الصدق والنصيحة وأنه يريد له الخير كما قال تعالى ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، لأن الناصح ويريد لك الخير أصلا في أمر دينك ودنياك، فلا ريب أنه بإذن الله سوف يقبل هذه النصيحة إذا تبين له أنها نعم مصلحة، لأنك أحيانا قد تنصح وأنت فاهم الأمر على غير وجهه. فإذا نصحت فإن قبلت نصيحتك فالحمد لله، الله يعظم أجرك، وإن لم تقبل نصيحتك لا يكون هذا سببا في أنك إيش تنقلب وتصير حربا عليه وتشن عليه، هذا يدل على أنك ما قصدت الله والدار الآخرة. لو أنك قصدت الله والدار الآخرة ما غضبت حينما لم تقبل النصيحة. الله عز وجل يقول لنبيه عليه الصلاة والسلام إن عليك إلا البلاغ، إن عليك إلا البلاغ. الشاهد أن أسامة لزم هدي النبي عليه الصلاة والسلام، قال والله إذا أريد أن أفتح بابا أي من الشر أكون أول من فتحه حينما أذهب وأشهر بالأمير وولي الأمر. نعم. حدثنا عثمان بن هيثم قال حدثنا عوف عن الحسن عن ابي بكر قال لقد نفعني الله بكلمه ايام الجمل لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ان فارسا ملك ابنه كسرى قال لن يصبح قوم ولوا امرهم امراه. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا يحيى بن ادم قال حدثنا ابو بكر بن عياش قال حدثنا أبو حصين قال حدثنا أبو مريم عبد الله بن زياد الأسدي قال لما سار طلحة والزبير وعائشة إلى البصرة بعث علي عمار بن ياسر وحسن بن علي فقدما علينا الكوفة فصعدا المنبر فكان الحسن بن علي فوق المنبر في أعلاه وقام عمار أسفل من الحسن فاجتمعنا إليه فسمعت عمارا يقول إن عائشة قد سارت إلى البصرة والله إنها لزوجة نبيكم صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، ولكن الله تبارك وتعالى ابتلاكم ليعلم إياكم تطيعون أم هي. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا ابن أبي غنية عن الحسن عن أبي وائل قام عمار على منبر الكوفة فذكر عائشة وذكر مسيرها وقال إنها زوجة نبيكم صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة ولكنها مما ابتليتم. حدثنا بدر بن المحبر قال حدثنا شعبة قال أخبرني عمرو سمعت أبا وائل يقول دخل أبو موسى وأبو مسعود على عمار حيث بعثه علي إلى أهل الكوفة يستنفرهم فقال ما رأيناك أتيت أمرا أكره عندنا من إسراعك في هذا الأمر منذ أسلم. فقال عمار ما رأيت منكما منذ أسلمتما أمرا أكره عندي من إبطائكما عن هذا الأمر، وكساهما حلة ثم راحوا إلى المسجد. حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن شقيق بن سلمة قال كنت جالسا مع أبي مسعود وأبي موسى وعمار فقال أبو مسعود ما من أصحابك أحد إلا لو شئت لقلت فيه غيره وما رأيت منك شيئا منذ صحبت النبي صلى الله عليه وسلم أعيب عندي باستسراعك في هذا الأمر. قال عمار يا أبا مسعود وما رأيت منك ولا من صاحبك هذا شيئا منذ صحبتما النبي صلى الله عليه وسلم أعيب عندي من إفضائكما في هذا الأمر. فقال أبو مسعود وكان مصرا يا غلام هات حلتين فأعطى إحداهما أبا موسى والأخرى عمارا وقال روحا فيه إلى الجمعة. يعني البخاري أراد يعني بعدما ساق بعض الأحاديث التي تتحدث عن الفتن وأن يبين جملة ما جرى منها يعني على سبيل الإجمال بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فكان منها موقعة الجمل التي حدثت بين علي رضي الله عنه ومن معه والزبير وطلحة ومعهم عائشة. والحقيقة أن الطرفين لم يبدأ بالقتال، لا طرف علي ولا طرف الزبير وطلحة وعائشة، ولكن دخل بعض المغرضين فافتعلوا بعض الأمور التي سببت ما سببت من القتال. وإلا فإن الزبير مضى ولم يقاتل ثم قتل وهو في الطريق. المقصود أنها كانت فتنة، فعلي بويع وطلحة والزبير وعائشة كانوا يطالبون بدم عثمان رضي الله عنه، فهي فتنة. وعائشة كلما تذكرت ذلك الموقف بكت حتى تبل خمارها. لأن القتال بين المسلمين ما فيه خير. وهكذا ما وقع في صفين بين علي من جهة ومعاوية من جهة. وهذا والله أعلم كله من ثمرات قتل عثمان، فإن عثمان كان هو الأمير وهو الباب، فقتل رضي الله عنه وحدثت ما حدثت من الفتن بعد ذلك. الصحابة رضوان الله عليهم هم بشر ليسوا معصومين، يصيبون ويخطئون، لكن لهم من الأعمال العظيمة في الإسلام ما لا يخفى. فمنهم الذين قال الله عز وجل فيهم للفقراء المهاجرين والذين تبوأ الدار والإيمان، فهم ومن بعدهم ماذا قال الله عز وجل فيهم؟ قال والذين جاءوا من بعدهم يقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا. وهذا الواجب علينا نحن أن نقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وهذا الأمر الذي جرى لهم من النكد وهذا مما يكفر الله عز وجل به خطاياهم و يعني سنة الله عز وجل الكونية القدرية ماضية في الخلق. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام إذا وقع السيف في هذه الأمة لم يرفع، وهذا هو هذا الواقع، أن السيف لم يرفع عن الأمة منذ وقع. ولو تأملنا القرآن لوجدنا أن هذا موجود في كتاب الله عز وجل. يعني أن هذا يجري بين أهل الإيمان قتال. فيقول إن طائفة ثانية من المؤمن اقتتلوا فالله حكم لهم بالإيمان جميعا ولو حصل بينهم قتال، فالجميع من أهل الإيمان. وبعد ذلك يؤتي الله عز وجل كل ذي فضل فضله. نعم. باب إذا أنزل الله بقوم عذابا. حدثنا عبد الله بن عثمان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرني حمزة بن عبد الله بن عمر أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أنزل الله بقوم عذابا أصاب العذاب من كان فيهم ثم بعثوا على أعمالهم. نعم، إذا أصاب الله يعني هذا مثل ما تقدم، يعني قلنا إن هذا يحدث في حالة أنه يوجد من يفعل المنكرات ولا يوجد من ينكر المنكر. أما إذا وجد من ينكر المنكر، النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال سيري عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن أنكر فقد برئ ومن كره فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. العقوبة تكون على القسم الثالث الذي رضي وتابع. فإذا كان الأمر كذلك فإن إذا كانوا ما بين ساكت ومرتكب للمنكر فإنه وحل بهم عذاب فإنهم يبعثون على نياتهم وعلى أعمالهم، كما جاء في الحديث الجيش الذي يخصف به في بيداء الذي يغزو الكعبة. سئل النبي عليه الصلاة والسلام فيهم أسواقهم وفيهم، فقال عليه يبعثون على نياتهم، كل يبعث على نيته. الشاهد من الحديث أنه إذا كثر المنكر وعم وطم فهذا نذير بسير من العذاب من الله سبحانه وتعالى، وهي سنة كونية قدرية. قال تعالى فكلا أخذنا بذنبه، وقال تعالى وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم، فهي سنة كونية قدرية. قل فلم يعذبكم بذنوبكم، فإذا كثر الخبث وعم وأعلنت الفاحشة فحينئذ فلينتظر العاقل وغير الغافل العذاب، نسأل الله العافية والسلام. ومن هنا يستحب المسلم إذا كان في مجتمع هذه حاله أن يهاجر ويتركه حتى لو حلت به عقوبة يكون بعيد. نعم. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم للحسن بن علي إن ابني هذا فسيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا إسرائيل أبو موسى ولقيته في الكوفة جاء إلى ابن شكومة فقال أدخلني على عيسى فأعظه، فكأن ابن شكومة قام عليه فلم يفعل. قال حدثنا الحسن قال لما سار الحسن بن علي رضي الله الله عنهما إلى معاوية بالكتائب قال عمرو بن العاص معاوية: أرى كتيبة لا تولي حتى تدبر أمرها. قال معاوية: من لدرار المسلمين؟ فقال أنا. فقال عبد الله بن عامر وعبد الرحمن بن سمره: نلقاه فنقول له الصلح. قال الحسن: ولقد سمعت أبا بكر قال: بين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب، جاء الحسن فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عمرو: أخبرني محمد بن علي أن حرملة مولى أسامة أخبره قال عمرو: وقد رأيت حرملة قال: أرسلني أسامة إلى علي وقال: إنه سيسألك الآن فيقول: ما خلف صاحبك؟ فقل له: يقول لك لو كنت في شبه الأسد لأحببت أن أكون معك فيه، ولكن هذا أمر لم أره فلم يهمني شيئا. فذهبت إلى حسن وحسين وابن جعفر فأوقظوا لي راحلتي. يعني قول النبي ان ابني هذا سيد وسيصلح به بين طائفتين عظيمتين، كان الحسن بن علي سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم قد انعم الله عز وجل عليه بالحلم والوقار، ولذا لم يكن يحب ما جرى بين المسلمين. ثم لما آل الأمر إليه وعلم أن الأمر هو من التنازع على الحكم والإمارة، وكان مؤثرا لآخرته رضي الله عنه على دنياه، ورأى أن في ذلك حقنا لدماء المسلمين وصيانة لبيضتهم، تنازل عنه وذهب إلى الشام وخطب الناس خطبة عظيمة، وبين أسباب ودواعي تنازله عن الحكم والإمارة، فكان في عمله ذلك مصلحة كبيرة وعظيمة جدا، هي من أعظم حسناته عند الله تبارك وتعالى، وهي اجتماع كلمة المسلمين حتى سمي عام الجماعة. في زمن معاوية رضي الله عنه، ولهذا قال النبي: إن ابني هذا سيد، يعني لا يكاد يقوم بمثل هذه الأمور العظيمة إلا من كان بهذه المثابة، إلا من كان بهذه المثابة. ولذلك الرافضة لا يعظمون الحسن ولا يمجدونه، لأنهم لا يرون أنه يحقق أهداف عبد الله بن سبأ الذي يريد إثارة العداوة والبغضاء بين المسلمين، ولذلك لا يعظمونه ولا يمجدونه ولا يثنون عليه كما يفعلون مع الحسين رضي الله عنه. نعم. إذا قال عند قوم شيئا ثم خرج فقال بخلافه. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع قال: لما خلع أهل المدينة يزيد بن معاوية جمعهم عمر حشمه وولده فقال: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ينصب لكل راجل لواء يوم القيامة، وإنا قد بايعنا هذا الرجل على بيع الله ورسوله، وإني لا أعلم قدرا أعظم من أن يبايع رجل على بيع الله ورسوله ثم ينصب له القتال، وإني لا أعلم أحدا منكم خلعه ولا بايع في هذا الأمر إلا كانت الفيصل بيني وبينه. حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا ابو شهاب عن عوف عن ابي المنهال قال لما كان ابن زياد ومروان بالشام وثب ابن الزبير بمكه ووثبه الله بالبصره فانطلقت مع ابي الى ابي برزه الاسلمي حتى دخلنا عليه في داره وهو جالس في ظل عليه له من قصب فجلسنا اليه فانشا ابي يستوقف الحديث فقال يا ابا برزه الا ترى ما وقع فيه الناس فاول شيء سمعته تكلم به اني احتسبت عند الله اني اصبحت ساخطا على احياء قريش انكم يا معشر العرب كنتم على الحال الذي علمتم من الذل من الذل من الذلة والذلة والضلالة وإن الله أنقذكم من الإسلام ومن محمد صلى الله عليه وسلم حتى بلغ بكم ما ترون وهذه الدنيا التي أفسدت بينكم إن ذاك الذي بالشام والله إن يقاتل إلا على دنيا وإن هؤلاء الذين بين أظهركم والله إن يقاتلون إلا على دنيا وإن ذاك الذي بمكة والله إن يقاتل إلا على الدنيا ثاني الأثر الأول أثر ابن عمر يعني ابن عمر رضي الله عنه يعني كان مشهورا بالعفاف والتقوى والصلاح وكان أعظم الصحابة لزوما للسنة واتباعا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى قال جاء ابن عبد الله ما منا إلا ومالت به الدنيا إلا ما كان من عبد الله بن عمر ويأتي في موضع آخر لما أدري أعده في الفتن أو غيرها لما أنه سمع أحد الأمراء يتكلم ويقول من أحق بهذا منا فقال فأردت أن أقوم وأقول أحق بهذا منك الذي قاتلك وأباك على الإسلام قال ثم إني تذكرت ما أعد الله عز وجل في الجنان شوف النظر إلى الآخرة إذا سافر العاقل بفكره إلى هذه الحقيقة هانت عنده الدنيا قال تذكرت ما أعد الله عز وجل في الجنان وخشيت أن أقول كلمة يطير بها الناس كل مطيق فسكت وقد سلم رضي الله عنه من الدخول في شيء من الفتن التي جرت فلما أراد الحسين رضي الله عنه الذهاب إلى العراق لما دعاه أهل العراق مسكه عبد الله بن عمر أخذ بيده وحاول منعه فأبى رضي الله عنه فودعه وقال أستودعك الله من قتيل وقال لولا الشناعة لمنعتك وهكذا اجتهد عبد الله بن عباس لرده رضي الله عنه وجابر وغيرهم من غيرهم من الصحابة الشاهد أن عبد الله بن عمر كان ممن اجتنب الفتن كلها التي جرت بين الناس لا في الجمل ولا في صفين ولا في غيرها منها ولذلك كان له مكانة عظيمة حتى إن معاوية مرة جاء حاجا رضي الله عنه وهو أمير على الناس وإذا الناس قد اجتمعوا اجتماعا عظيما على ما يدري قال ما هذا وش هذا التجمع على قال إن الناس قد اجتمعوا على ابن عمر يستفتونه ويسألونه فقال معاوية هذا والله الشرف فهكذا كل من آثر آخرته على دنياه، وعظم أمر الله عز وجل وخالف هواه، فإن العاقبة للتقوى كما قال تعالى: والعاقبة للتقوى. فابن عمر لما أن بعض الصحابة اجتهد المدينة وليسوا من المشهورين من، فرأوا خلع يزيد كانوا قد بايعوه، اجتمع عبد الله بن عمر مع أهله وحشمه وقال لهم ما سمعتم، حذرهم من الخروج وخلع البيعة، مع أن يزيد لم يكن بذاك الرجل الصالح، كان رجلا فيه فسق، ومع ذلك ابن عمر قال لأبنائه وأهله وحشمه: أيما رجل يبلغني منكم أنه خلع يزيد أو نقض بيعته إلا كانت الفيصل بيني وبينه، يعني سوف يقاطعه ويهجره. بل إن ابن عمر كان الحجاج في بعض الأزمنة هو الأمير على الحج، وكان ابن عمر يفتيه وكان يخرج معهم ويستفتي الحجاج ابن عمر ويفتيه، وهذا يدلك على ما تقدم من قصة يوسف، وأن العاقل الناصح الأمة ينصح ويظهر الخير ويظهر العلم بقدر استطاعته، بقدر ما يستطيع. نعم. حدثنا آدم بن علي. أما أبو برزة فإن مراده يعني أن هؤلاء وهؤلاء وهؤلاء، يقصد يعني أن القتال على الملك، القتال على الملك، وإن كان ابن الزبير اللي في مكة يقصد ابن الزبير، وإن كان ابن الزبير يعني كان فيه من يعني الصلاح والعبادة، يعني ما لا يشبهه إلا القليل من الصحابة، نادر، يعني كان يسرد الصوم 15 يوما، كان صاحب قيام لا يعني لا نظير له إلا أن يشاء الله. فلما حصل في مكة شبه غرق وامتلأ الماء في الوادي الذي حول الكعبة، ما استطاع أن يصبع عن الطواف، طاف وهو يسبح، طاف وهو يعوم. فابن الزبير لا ندعي نحن أنه معصوم كما يدعي الرافضة في أئمتهم، وليس معصوم، قد يخطئ وهذا حق، قد يصيب، ولكنه في العشر سنين التي حكم فيها مكة وبعض أجزاء العراق والمدينة يعني كان على السنة، كان حريصا على تطبيق السنة وإظهارها، حتى إنه هدم الكعبة وبناها على قواعد إبراهيم لما بلغه عن خالته عائشة قول النبي عليه الصلاة والسلام: لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة وبنيتها على قواعد إبراهيم. هدمه وبناها على قواعد إبراهيم رضي الله عنه. نعم. حدثنا آدم بن إياس قال حدثنا شعبة عن واصل الأحدب عن أبي وائل عن حذيفة بن يمان رضي الله عنه قال: إن المنافقين اليوم شر منهم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يومئذ يفسقون واليوم يجهرون. حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا مسعر عن حبيب النفاق يظهر، يكون هناك نفاق إذا كان الإسلام عزيز وقوي، وإذا ضعف أظهر المنافقون ما عندهم، إذا حسوا بأي ضعف في حال المسلمين أظهروا ما عندهم. أما إذا كان الإسلام في عزة وقوة فإنهم منافقون ما يظهرون، ولكن إذا شعروا بشيء من الضعف المسلمين أظهروا ما عندهم. نعم. حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا مسعر عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي الشعثاء عن حذيفة قال إنما كان النفاق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فأما اليوم فإنما هو الكفر بعد الإيمان. نعم. باب لا تقوم الساعة حتى يغضب أهل القبور. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يقوم الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني مكانه، يعني من عظم الفتن، وأيضا يعني يخشى على نفسه ويرى الناس تتحول وتتبدل وتتغير، وخشية على نفسه من الكفر بعد الإيمان يتمنى لو مات، يتمرع على قبر ليتني مكانه، نسأل الله العافية والسلامة. نعم. باب تغير الزمان حتى تعبد الأوثان. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال سعيد بن المسيب أخبرني أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تطلب أديان النساء دوس على ذي الخلصة على ذي الخلصة وذو الخلصة طاغية دوس التي كانوا يعبدون في الجاهلية. لأن يعني هذا فيه إشارة إلى عودة الناس إلى هذا، وقع أن الناس يعودون إلى الشرك تعظيم الأوثان. لا تكون هذه الصورة بعينها وقعت، لكن مظاهر الشرك موجودة وظاهرة في المسلمين من قديم، حتى إن شيخ الإسلام كان يشبه زمانه، يقول زمانه أشبه بزمان أهل الفترة ظهور البدع والشرك وقلة العلم والاتباع وظهور الأفكار المنحرفة، أفكار الفلاسفة وضلالات الصوفية وشطحاتهم. وهذا يصدقه قول النبي عليه الصلاة والسلام بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. نعم. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني سليمان عن ثور عن أبي الغيث عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من محطات يسوق الناس بعصاه. يعني هذه من علامات الساعة، قيل إن هذا قد وقع وقيل لم يقع. المقصود أن النبي يخبر عليه الصلاة والسلام وقوله يسوق الناس بعصاه، يعني في احتمال أنه يكون يعني جبار فيهابه الناس وظالم، أو معناها أنه يلزم الناس بالشرع. نعم. باب خروج النار. وقال أنس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم أول أشراط الساعة نار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال أخبرني أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تبيل أعناق الإبل ببصرى. حدثنا عبد هذا حدث في تقريبا في القرن السادس، وحدث أمر عظيم، يعني أمر عظيم ذكر طرفا منه الحافظ بن كثير في البداية والنهاية، نار عظيمة يعني كانت في المدينة استمرت أيام وضج الناس واجتمعوا في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام وتضرعوا إلى الله لأنها نار عظيمة حتى يقول أضاءت لها عناق الإبل ببصرة، بصرة تبعد عنها مسافة ليست يعني إلى أن أخمدها الله عز وجل. نعم. حدثنا عبد الله بن سعيد الكندي قال حدثنا عقبة بن خالد قال حدثنا عبيد الله عن خبيب بن عبد الرحمن عن جده حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك الفرات أن يحسر عن كنز من ذهب فمن حضره فلا يأخذ منه شيئا. قال عقبة وحدثنا عبيد الله قال حدثنا أبو سنان عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله إلا أنه قال يحسر عن جبل من ذهب. يعني في هذا إشارة إلى أن الناس يعني في آخر الزمان يعني قد يكون همهم الدينار والدرهم فيبتلون بهذه الفتنة نسأل الله العافية والسلامة، وهي ظهور هذا الكنز العظيم في الفرات الذهب، فالنبي عليه الصلاة والسلام نصيحة منه لأمته قال فمن شهد ذلك فلا يأخذ منه شيئا لأن عاقبته سيئة، مثل هاروت وماروت قالوا ما يعلمان أهل من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. قد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم المسلم إذا اشتغل الناس بجمع الذهب والفضة والكنوز أرشده إلى هذا الدعاء لما في حديث شداد بن أوس عند ابن حبان في صحيحه أن يقول اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا وأسألك من خير ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم وأستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب. قال إذا اشتغل الناس بجمع الكنوز الذهب والفضة فعليك بهذا الدعاء. نعم. باب حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثنا معبد قال سمعت حارثة بن وهب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تصدقوا فسيأتي على الناس تماما يمشي الرجل بصدقته فلا يجد من يقبلها. قال مسدد حارثة أبو عبيد الله بن عمر لأمه قاله أبو عبد الله. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو سنان عن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان تكون بينهما مقتلة عظيمة دعوتهما واحدة وحتى يبعث دجالون كذابون قريب من 30 كلهم يزعم أنه رسول الله وحتى ينقض العلم وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان وتظهر الفتن ويكثر الهرم وهو القتل وحتى يكثر حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل قبله وحتى يبعث دجالون كذابون قريب من 30 كلهم يزعم انه رسول الله وحتى يقبض العلم وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان وتظهر الفتن ويكثر الهرم وهو القتل وحتى يكثر فيهم المال فيقيم حتى يهم رب المال من يقبل صدقته وحتى يعظه فيقول الذي يعظه عليه لا أرض إليه وحتى يتضارب الناس في البنيان وحتى يأمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني مكانه وحتى تطلع الشمس من مغربها فإذا طلع المرأة وراءها الناس آمنوا أجمعوا، فذلك حين لا ينفع نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. ولتقومن الساعة وقد بشر الرجلان ثوبهما بينهما فلا يتبايعانه ولا يبغيانه. ولتقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن صدقته فلا يطعمه. ولتقومن الساعة وهو يريد حظه فلا يسقي فيه. ولتقومن الساعة وقد رفع قبلته إلى فيه فلا يطعمها. يعني هذا الحديث فيه جملة كبيرة، أمارات الساعة وعلامات الساعة، لكن لاحظوا أنه يعني ذكر عليه الصلاة والسلام أنه يعني يخرج أو يبعث 30 دجال كذاب يدعي النبوة، وذكر معها الزلازل، وذكر معها هذا في إشارة إلى ماذا؟ إلى أن العلم يقل، العلم النافع في آخر الزمان يكون قليل، لأن الدجالون ما يمكن يكون لهم يعني مناخ مناسب يظهرون فيه إلا إذا كان ما فيه إيه؟ ما هناك علم، إذا صار في علم ما يمكن يظهر هذا، يقمع على طول. قد ظهر بعضهم في بعض البلاد التي كانت يعني قليلة فيها العلم، مثل ميرزا أحمد القدياني، وظهر أيضا في الصدر الأول وسيلمة والعنسي، فالمقصود أن ظهور الدجاجلة يكون مع خفاء العلم، لا يكون مع ظهور العلم. أما قوله يتقارب الزمان، فهذه بعضهم يعني لأنهم ما وصلوا إلى الزمن الذي نحن فيه الشراح، ربما لم يدركوا تماما وش معنى هذه العبارة. قد جاء في المسند عن ابن حبان في صحيحه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يعني يأتي زمان أو نحو هذا تكون فيه السنة كالشهر والشهر كالأسبوع والأسبوع كاليوم واليوم كالساعة والساعة كسعفة أضرمت بها نارا. يعني هذا بعضهم قال لعل المراد به أن الناس من شدة تلذذهم بالعيش ما يحسون بذهاب الأيام، وهذا يعني من حيث يعني المقصد والمعنى صحيح. يعني الإنسان اللي يعيش في بؤس يعني الساعة عنده عن 10 ساعات، الإنسان اللي يعيش في نعيم ما يشعر بالوقت، يمضي عليه الوقت وما ما يشعر به. لكن الذي يظهر لي والله أعلم أن معناه هو ما جرى وحدث في هذا الزمان من أمور ما حدثت في عند الأمم في القرون الخالية. مثل إيش؟ مثل أنك الآن تركب طائرة من هنا إلى أقصى الأرض غربا أو شمالا أو شرقا، أو تمكث فيها ساعات لا تكمل يوم وتصل. والذي كان يقطعه الناس بالجمال 9 ليالي 10 ليالي أن تقطعه بالسيارة يمكن 4 ساعات 5 ساعات، الطائرة يمكن 1/2 ساعة. هذا معنى تقارب الزمان، ترفع الهاتف تكلم من في أقصى الأرض بلحظة، ترسل له رسالة تصله بنفس اللحظة. هذا هو تقارب الزمان، هذا مراد في قوله تقارب الزمان. ولذلك الله عز وجل مما يقرب هذا ويوضحه لكم أن الله عز وجل قال عن سليمان في في في الريح التي سخرها له قال غدوها شهر ورواحها شهر، يعني مسيرة شهر يذهب في الغداة، سهر مما يمشيه الناس. والرواح أيضا يقطع مسيرة شهر مما يقطعه الناس فيه. وأنا الذي يظهر لي والله أعلم أن هذا قد جاء في القرآن، لأني لا أظن وأستبعد تماما قد جاء في القرآن والسنة أن هذه الثورة سواء كانت في المواصلات أو في الاتصالات، الطائرات، السيارات، القطارات، السفن، أو في الاتصالات عبر الهاتف ونقل الصورة الحية بلحظات، الذي يظهر لي والله على أن هذا فيه إشارة إليه فيه. يعني ما يمكن أن أحد الصحابة يقول أن النبي خطبنا مرة من الصبح إلى الظهر، من الظهر إلى العصر، من العصر إلى المغرب، ما من شيء يحدث ما فيما بيننا وبين الساعة إلا أخبرنا به عليه الصلاة والسلام. فقوله تبارك وتعالى ولولا أن يكون الناس أمة واحدة، هذا طبعا فيما يظهر لي أنا وشاهدي له في ابن التفسير في السنة. لولا أن يكون الناس أمة ولجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون. لاحظ أنه قال ثم قال ولبيوتهم أبوابا إيش وسررا. بعض المفسرين وأكثر كلهم يقول المعارج يعني درج، درج إيش يصعد على الدرج، وهذا المعارج. لكن الواقع أن الدرج موجودة حتى قبل النبي، شوف المدرجات حقت الرومان يعني موجود هذا، وما هو بأمر يعني لا يمكن البشر يفعلوه، يمكن يفعلوه عامتهم، يمكن يكون عندهم درج. لكن الذي يظهر لي في قوله تعالى ومعارج، وهذا كان حدث في آخر الزمان ليس للأمم كلها لعظم الفتنة ولتحقيق قول الله تبارك وتعالى فتحنا عليهم أبواب كل شيء، المعارج فيما يظهر لي أنا هي الطائرات. ولهذا شواهد القرآن الكريم كقوله تعالى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه. العرج وين؟ يطلع في السماء في يوم كان مقداره ألف سنة فيما تعدون. ثم قال ولبيوتهم أبواب، ما قصد هنا البيوت التي تسكن، لا، لأنه ذكرها قبل، لكن قصده بالبيوت هنا السيارات، وهذا له شاهد في السنة. أبواب إحنا السيارات كم لها من باب؟ لها أبواب، بابين، أربعة، ستة، أو قد تكون يعني أشياء يعني من يعني قد تكون تطير في الجو أو في الأرض، لكن الغالب أنها يعني السيارات هي التي يستخدمها الناس تكون لهم بيوت. جاء في حديث صحيح عند ابن حبان وصححه الشيخ وهو حديث لا غبار عليه حيث الإسناد، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنها ستكون مراكب أو نحو ذلك، سروج ستكون سروج يركبها الناس كهيئة الرجال، كهيئة إيش الرجال. الحين أنت لو شفت مرتبة السيارة، مرتبة السيارة وأنت مثلا هل أحيانا تشك هل فيها أحد ولا ما فيها أحد أو لا، لأن هيئتها وشكلها شكل إنسان جالس هكذا. فالنبي قال سروج كهيئة الرجال يأتون، يقول النبي يأتون عليهم، يأتون عليها ونساؤهم، ونساؤهم على أبواب المساجد كاسيات عاريات، يقفونها عند أبواب المساجد ونساؤهم كاسيات عاريات لا يجدن ريح الجنة إلى آخر الحديث. وفي الحديث الآخر عند أبي داود وإسناده أيضا جيد، أن النبي قال عليه الصلاة والسلام: أما مراكب الشيطان فرأيتها، أما بيوت الشيطان فلم أرها. فقيل: فما هي؟ قال: مراكب الشيطان أن يأتي الرجل معه القلصات من الإبل فيمر على الناس ولا يركبهم، وأما البيوت فكذلك يمر على الناس، ولكن قال النبي فيها: أني لم أرها. قال عليه الصلاة والسلام: أنا ما رأيت هذه البيوت. وهي فعلا هيئة بيوتي، وش يمكن الواحد يلهم فيها ويأكل وهيئة بيت يعني، وإن كان. فالشاهد أن هذا وإن لم يحصل للخلق كلهم فقد حصل للطائرات، نعم حصلت، إن لم يملكها الناس ولكن يركبونها، والسيارات الناس غالبا يملكونها أو كثير منهم. والشاهد أن قوله يتقارب الزمان إشارة إلى هذه المخترعات التي حدثت في هذا العصر، سواء في المواصلات أو في الاتصالات. وباقي عاد الأمور ما يحتاج، باقي العلامات أمرها واضح. نعم. ومما يدلك معذرة بس، مما يدلك على أن هذا يعني يحدث في الدنيا، أن الله عز وجل قال: ولبيوتهم أبوابا وسررا. وفعلا السيارات كأنها سرير، قال: أبواب وسررا، عليها يتكئون وزخرف. ثم قال: إيش إن كل ذلك لما متاع. أن هذا يحدث الدنيا، أن هذا يمكن أن يحدث. إيش؟ مع أنه قال في أول آية: لولا أن يكون الناس أمة واحدة، يعني يقول لولا أن الناس يعني يكونون أمة واحدة على الكفر، يعني تخبر أن المؤمن إذا شاف الكافر هو اللي عنده وعنده وعنده وما عنده شيء، قد يكون هذا فتنة له يترك دينه. فالله يقول: لا، أنا ما أريد أن هذا يحدث، لكنه سوف يحدث. نعم، قد يحدث في آخر الزمان، في هذا الزمان. لولا أن يكون الناس أمة واحدة، يقول الله: كان أعطيتهم كل هذه الأمور الكفار، جعلت لبيوتهم سقفا فضة، وجعلتهم معارج، ولبيوتهم أبواب. هنا يقول بيوتهم أبواب، كل بيوت الناس لها أبواب. الله يقول: بيوتها من أبوابها، ما هو مقصود وقصد أبواب البيوت، لا، قصد أشياء أخرى غير التي قد يظنها بعضنا، وهي السيارات. اليوم السيارة لها عدة أبواب. الله عز وجل يقول يعني تفسير هذه الآية هو قول النبي عليه الصلاة والسلام: لو كانت الدنيا تسوى عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. يعني الدنيا هي، يعني الآية تريد أن تبين لك أن الدنيا هينة عند الله، لا قيمة لها. مرة النبي عليه الصلاة والسلام على جدي سك ميت، فقال: من يحب أن يكون هذا له بدرهم؟ الصحابة رضي الله عنهم قال: يا رسول الله، إنه ميت وأيضا أسك. فقال عليه الصلاة والسلام: الدنيا أهون على الله من هذا عليكم. هذا تفسير الآية، هذا مقصود من الآية، لكن الآية تخبر عن أشياء تحدث في آخر الزمان، والله أعلم. نعم. باب ذكر الدجال. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا اسماعيل قال حدثني قيس قال لي المغيرة بن شعبة: ما سأل احد من النبي صلى الله عليه وسلم عن الدجال ما سألته، وانه قال لي: ما يضرك منه؟ قلت: لانهم يقولون ان معهم جبل خوف ولهما. قال: بل هو اهون على الله من ذلك. يعني هون النبي ما لا يريد النبي عليه الصلاة والسلام يعني أن يكون أمر الدجال بالنسبة للصحابة بهذه الأمر المهول، هو أهون عن الله من ذلك، ولكن يحتاج الإنسان يحتاج إيمان، يكون مؤمن، وإلا فهو يأمر السماء أن تمطر والأرض أن تنبت، ويمر على الخريبة ويأخذ كل ما فيها من كنوز، يقول: أخرجي كنوزك، فهو فتنة عظيمة. ما من نبي إلا حذر أمته منه، ولكن مع ذلك لا ينبغي أن يشغل الإنسان عن توحيده لله وعن طاعته لله وعن تعلقه بالله وتوكله عليه، فهو أهون عن الله من ذلك. نعم. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا مهيب قال حدثنا علي عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعور العين اليمنى كأنها شعر طافية. حدثنا سعد بن حفص قال حدثنا شيبان عن يحيى عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا معنى أن الدجال يدعي الألوهية، معنى أن الدجال يدعي الألوهية. نعم. حدثنا يحيى بن قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سالم عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بين الناس ينظر في الكعبة فإذا رجل آدم صدر الشعر يطيب أو يهرب ويصب الماء، قلت: من هذا؟ قالوا: مريم. ثم ذهبت رددت فإذا رجل جسيم أحمر جعد الرأس أعور العين كأن عينه عنبة طافية، قالوا: هذا الدجال أقرب الناس به شبها من قبل خرج من خزاعة. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن عروة أن عائشة رضي الله عنها قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعيذ في صلاته من فتنة الدجال. حدثنا عمدان قال أخبرني أبي عن شعبة عن عبد الملك عن عبد الملك عن بدعي عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدجال إن معه ماء ونار، فنامه ماء بارد وماءه نار. قال ابن مسعود: إن سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بعث نبي إلا أن رحمته الأعور كذاب، ألا إنه أعور وإن ربه ليس بأعور، وإن بين عينيه مكتوب كافر. فيه أبو هريرة وأبو بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، هذه من الفتن التي تحدث في آخر الزمان وحذر منها النبي عليه الصلاة والسلام، وهي فتنة المسيح الدجال، وهو شخص يظهر على الناس ليفتنهم عن دينهم، وإنما يفتن المنافقين وأشباه المنافقين من أهل البدع والضلالات والفجور أما أهل الإيمان فإنه لا يضرهم، لأنهم يقرؤون بين عينيه كافر جاء في الحديث أنهم يقرؤون الآيات العشر الأول من سورة الكهف في رواية الأخيرة من سورة الكهف إنها سبب لعصمتهم من الدجال. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وفتنة الدجال ليست محصورة بذاك الشخص الذي يخرج، بل كل أمر يفتن الناس عن دينهم، والعادة يكون أمر عظيم يفتن الناس عن دينهم ويصرفهم عنه أو يوقعهم في الكفر، فهو من قبيل فتنة الدجال، فهو من قبيل فتنة المسيح الدجال. ولاحظوا يا أخوان، لاحظوا ملاحظة مهمة جدا، وهي أنه سمي المسيح إيش؟ الدجال. ليه مؤسس وهذا الذي قل من يفطن له، ليه سمي المسيح الدجال؟ الذي يظهر لي والله أعلم أنه سوف يظهر على أنه المسيح عيسى بن مريم، والمسيح عيسى بن مريم عند النصارى أنه إيش؟ أنه ابن الله، يعني إله. والذي يظهر لي والله أعلم من صفاته في الحديث أنهم أوروبي، من الأوروبيين، لأنه قال جسيم أحمر. فالغالب والله أعلم أن الذين يتبعونه هم النصارى واليهود والرافضة وأترابهم منه، هم الذين يتبعون المسيح الدجال. وعلى كل حال، وهذه من فتنة الله له سبحان الله، ترى هم الآن ينتظرون عودة المسيح، هذه عقيدة عندهم عند النصارى، هذه عقيدة لا ريب فيها. وكان من أسباب غزو بوش للعراق وأفغانستان هالعقيدة الخبيثة. على كل حال، المسيح لا ريب أنه سوف يعود، ولكن الذي سوف يأتيهم هم المسيح الدجال، سوف يأتيهم هم ويعود إليهم هو المسيح الدجال. ثم سبحان الله العلي العظيم، بعد ما ينزل المسيح الدجال ويلف معه هالنصارى وهاليهود وهالمنافقين وهالرافضة وهالأترابهم، ينزل المسيح عليه السلام، لأن لابد من إحقاق الحق، لابد إيش؟ من ظهور الحق. فينزل المسيح عليه السلام فيقاتل المسيح الدجال فيقتله. باب لا يسكن الدجال المدينة. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن أبا سعيد قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما حديثا طويلا عن الدجال، فكان بما يحدثنا به أنه قال: يأتي الدجال وهو محرم عليه أن يدخل رقاب المدينة، فينزل بعض السباع التي تلي المدينة، فيقول إليه يومئذ رجل هو خير الناس أو من خيار الناس، فيقول: أشهد أنك الدجال الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه. فيقول الدجال: أرأيتم إن قتلت هذا ثم أحييته هل تشركون في الأمر؟ فيقولون: لا. فيقتله ويحييه، فيقول: والله ما كنت فيك أشد بصيرة منك اليوم. سحر، سحر كان ماذا؟ سحر يعني، هذا موجود إلى يومك الآن. يحدثني أحد الأخوان يقول: رأيته في التلفاز رجلا من أمريكا، نسيت الله وش سماه، فيقول كان أمام الناس، أمام الملأ، رجل جالس قال: تعال. فأدخله في مكان ثم وراهم الشاشة على الهواء مباشرة، وإذا به يمشي على الساحل في مدينة أبعد عنهم بآلاف الكيلوات، وهو نفسه بملابسه وهيئته يمشي على الهواء. على كل حال، هذا سحر، المسيح الدجال كل الذي عندهم من هالقبيل هم الآن هم. وعلى فكرة ترهم الآن أوروبيين وبيكان يعني الآن معتنين جدا بمسألة السحر والكهانة والعرافة. لماذا؟ لأن هذا مآلهم نسأل الله العافية والسلام. مآلهم أنهم سوف يعني يؤمنون بهذا الذي أتى الرجل السوبرمان. ها؟ هذا السوبرمان عندهم الرجل الخارق الذي على طول سوف على طول ما يطلع يبي يتبعونه وبي. نعم. تقول والله ما كنت فيك أشد بصيرة مني اليوم فيريد الدجال أن يقتله ولا يسلط عليه. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عيسى عن عبد الله عن عبد الله بن مسلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنهار المدينة ملائكة لا يقتل الله منهم الدجال. حدثني يحيى بن موسى قال حدثنا يحيى بن هارون قال اخبرنا عيوبه عن قتاده عن انس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المدينه ياتيها الدجال فيجد الملائكه يخصمها فلا يرفعها الدجال والله ان شاء الله. باب يخرج ومخرج. حدثنا عبد اليمان قال اخبرنا اسماعيل عن الزهري تحميل وحدثنا اسماعيل قال حدثني اخي عن سليمان عن محمد بن ابي عتيق عن ابن شهاب عن عروه بن زبير ان زينب بنت ابي سلمه حدثته عن ام حبيبه بنت ابي سفيان عن زينب بنت جحش ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوما جميعا يقول لا اله الا الله ويل للعرب من شر قد انصرف فتح يوما من الرد يقتلون ومقتول بالسعاده وحذر من الاستعانة التي تبيع. قالت زينب بنت جحش فقلت يا رسول الله افما نحن من الصالحون؟ قال نعم اذا كفر الخبر. حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا مهيب قال حدثنا ابن طاووس عن ابيه عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يفتح الرد والرد يكون ومردود مثل هذه وعقد الرد التسعين. كم الساعة؟ طيب صح. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى كتاب الإمامة باب الناس تبع من قريش من قريش. حدثنا عبد الله بن مسلمة ومعنا وقتيبة بن سعيد قال حدثنا المغيرة بن عيان بن سالم تحديث وحدثنا سعيد بن حرب قال حدثنا سفيان بن عيينة كلاهما عن ابن سنان عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حديث سعيد يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم فقال عنه روايه الناس ذكروا في قريش في هذا الشأن مسلمهم بمسلمين وكافرهم بكافرين. هذه الاماره ولا فتن هذا؟ الاماره ها؟ أنا أقول غريك تقرأ في تنبأة الإمارة. أيوة. كتاب الكتم وأشراط الساعة باب القراءة في كتب الفكرة وقت يجوز ومردود. حدثنا عنه بن ناقل قال حدثنا سفيان بن عيينه عن الزهري عن عروه عن زينب بنت ادريس بن سلمه عن ابي حبيبه عن زينب بنت جحش عن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ من جنبه وهو يقول لا اله الا الله خير من العار في شر قد اقتار فتح اليوم المرء يقتل يوم القوت بنت هادم وعقد سفيان بيده عشره قلت يا رسول الله اتهلك وبنا الصالحون قال نعم اذا كفر الخبث. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وسعيد بن عمرو بن الاشعري وزهير بن حرب وابو ابي عمر قالوا حدثنا سفيان عن الزهري في هذا الاسناد وزاد في الاسناد عن سفيان فقالوا عن زينب بنت ام سلمه عن حبيبه عن ام حبيبه عن زينب بنت جحش. حدثني حنظله بن يحيى قال اخبرني قال اخبرني يونس عن ابن شهاب قال اخبرني ابو بكر بن الزبير ان زينب بنت ابي سلمه اخبرته حبيبة بنت أبي سفيان أخبرتها أن زينب بنت جحش زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فزعا مر وجهه تقول لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من ظلم يأكل ومأكول مثل هذه وحلق بإصبعه الذهب وتكيت بها. قال فقلت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون قال نعم إذا كفر الخبث. وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا ابو بكر اسحاق قال حدثنا مهيب قال حدثنا عبد الله بن طاووس عن ابيه عن ابي يعني هذا قد يدل عليها قول الله تبارك وتعالى وقطعناهم في الارض امما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك مع انهم فيهم صالحون قطعهم الله عز وجل ايش؟ الارض امما عقوبه لهم. نعم. باب مسجد الجيش الذي يؤم البيت. حدثنا قتيبة بن سعيد وابو بكر بن ابي شيبه واسحاق بن ابراهيم وثقوا لقتيبة قال اسحاق اخبرنا وقال الاخران حدثنا جرير عن عبد العزيز بن عبيد الله بن كفرية قال دخل الحارث بن ابي ربيعه مع عبد الله بن صفوان وانا معهما على ابي سلمه كفر المؤمنين فسالاها عن الجيش الذي يقسم به وكان ذلك فقالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج العالم من بيت فيبعث اليه من فاذا كانوا بميناء من الارض حسب بهم فقلت يا رسول الله فكيف بمن كان كارها قال يحسب به معهم ولكنه يبعث يوم القيامه على نيته فقال ابو جعفر يديه المدينه. حدثنا محمد بن يونس قال حدثنا شعيب قال حدثنا عبد العزيز بن ربيع في هذا الاسناد وفي حديثه قال فلقيت ابا جعفر فقلت انها انما قالت لبيداء من الارض فقال ابو جعفر كلا والله انها لبيداء المدينه. حدثنا عمرو بن ناقد وابو ابي عمر وتقول لعلي عمرو قال حدثنا سفيان بن عيينه عن ابن جميه بن صفوان سمع جده عبد الله بن صفوان يقول اخبرتني حفصه انها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليقومن هذا البيت جيش يقصونه حتى اذا كانوا ببيداء من الارض يكسف باوسطهم وينادي اولهم اخرهم ثم يكسف بهم فلا يبقى الا الشريف الذي يخبر عنهم. فقال رجل اشهد عليك انك لم تكذب على حفصه واشهد على حفصه انها لم تكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا لم يقع الى الان يعني فيما نعلمه من التاريخ لم يقع إلى الآن هذا الأمر. نعم. وحدثني محمد بن حاتم بن نصر بن ميمون قال حدثنا وليد بن صالح قال حدثنا عبيد بن عمرو عبيد الله بن عمرو قال حدثنا زيد بن أبي أنيسة عن عبد الملك العامري عن يوسف بن مائن قال أخبرني عبد الله بن صفوان عن المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سيعود بهذا البيت يعني الكعبة قوم ليس لهم مناعة ولا عدو ولا عدة يبعث إليهم جيش حتى إذا كانوا بيداء من الأرض كسب بهم. قال يوسف أهل الشام يومئذ يسيرون إلى مكة فقال عبد الله بن صفوان أما والله ما هو بهذا البيت. قال زيد حدثني عبد الملك العامري عن عبد الرحمن بن شاد عن الحارث بن أبي ربيعة عن المؤمنين مثل حديث يوسف بن ماهر غير أنه لم يذكر فيه الله عبد الله بن صفوان وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا القاص بن الفضل الحافظ البداني عن محمد بن زياد عن عبد الله بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت علم رسول الله صلى الله عليه وسلم في منامه فقلنا يا رسول الله صنعت شيئا في منامك لم تكن تفعله فقال العجب إن ناسا من أمتي يؤمون بهم يوضون في البيت برجل في قريش قد لجأ في البيت حتى إذا كانوا في البيتاء وقسم بهم فقلنا يا رسول الله إن الطريق قد يجمع الناس قال نعم فيهم المستبصر الكلام والمجبور وهم السبيل يهلكون مهلكا واحدا ويصرون مصادر شتى يبعثهم الله على نياتهم. فكل هذه قاعدة قاعدة كما جاء في مسلم حديث جابر من مات على شيء بعث بعث عليه. نعم. باب نزول الفتن كمواقع القبر. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعبد الناظر بن إسحاق بن إبراهيم بن أبي عمر بن ذكر بن أبي شيبة قال إسحاق أخبرنا وقال الآخرون حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن سلامة عن النبي صلى الله عليه وسلم أشرف على صفوف من أرضان المدينة ثم قال هل ترون ما أرى إني لأرى مواقع الفتن إلا لو بيوتكم كمواقع القبر. وحدثناه عبد بن حنين قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معهم عن الزهري في هذا الاسلام نحوه. حدثني عمرو بن كامل والحسن بن الوالي وعبد بن حنين قال عبد بن اخبرني وقال الاخران حدثنا يعقوب وهو ابن ابراهيم بن سعد قال حدثنا ابي عن صالح عن ابن شهاب قال حدثني ابن سيد وابو سلمه بن عبد الرحمن بن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستكون فتن او قائم فيها خير من القائم او قائم فيها خير من الماشي فالماشي فيها خير من الساعي من تشرف لها فاستشرفه ومن ولد فيها فليعد به. حدثنا عبد الناظر والحسن البخاري وعبد بن حميد قال عبد الاخطاري وقال الاخران حدثنا يعقوب قال حدثنا ابي عن صالح بن شهاب قال حدثني ابو بكر بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن نقيه بن اسود عن نوفل بن معاويه من حديث ابي هريره هذا الا ان ابا بكر يزيد من الصلاه صلاه من بادره فكانما غدر اهله وما كان فكانما غدر اهله وما وش الحديث بعد الحديث؟ حدثنا عبد الله بن الحسن بن الوليد وعبد بن حميد قال عبد الحضرتي وقال الاخران حدثنا يعقوب قال حدثنا ابي عن صالح عن ابن شهاب قال حدثني ابو بكر عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن سيف الاسود عن نوفل بن معاويه مثل حديث ابي هريره هذا الا ان ابا بكر يزيد من الصلاة صلاة من فاتت فكأنما غدر أهله وماله. نعم. حدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم تكون فتنة النائم فيها خير من اليقظان واليقظان فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الساعي فمن وجد ملجأ أو معاذ فليستعد. حدثني أبو كامل الجحدري هذا يعني يقول الناس النوم فلان عبادة ها؟ أحيانا قد يكون النوم خير لك من الاستيقاظ لأني ما تدرك أشياء قد تحدث لو أنك مستيقظ أدركتها. ولذلك كان من هدي النبي النوم بعد صلاة العشاء عليه الصلاة والسلام. والله قال ومن بعد صلاة إيش؟ ومن بعد صلاة العشاء. نعم. قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا عثمان بن شحاب قال خرجت انا وطلقت السبعين الى مسلم بن ابي بكره وهو في أرضه، فدخلنا عليه فقلنا: هل سمعت أباك يحدث بالفتن حديثا؟ قال: نعم، سمعت أبا بكر يحدث. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون فتن، ألا ثم تكون فتنة الواعي بها خير من الماشي بها، والماشي بها خير من الساعي إليها، ألا فإذا نزلت أو وقعت فمن كان له إبل فليلحق بإبله، ومن كان له غنم فليلحق بغنمه، ومن كان له أرض فليلحق بأرضه. قال: فقال رجل: يا رسول الله، أرأيت من لم يكن له إبل ولا غنم ولا أرض؟ قال: يعمد إلى سيفه فليدق على حده بحجر، ثم لينجو إن استطاع النجاة. اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغت؟ فقال رجل: يا رسول الله، أرأيت إن أكرمت حتى انطلق بي إلى أحد الصفين أو الفئتين فضربني رجل بسيفه أو يجيء سهم ويقتلني؟ قال: يروم باسمه واسمك ويكون من أصحاب النار. فحدثنا أبو بن أبي شيبة وأبو الغيث قال: حدثنا وكيع تحويل، وحدثني محمد بن المثنى قال: حدثنا ابن أبي علي، كلاهما عن عثمان الشحام بهذا الإسناد، حديث ابن أبي علي نحو حديث حماد إلى آخره، وانتهى حديث وكيع عند قوله: إن استطاع النجاة ولم يكن ما بعده. باب إذا تواجه المسلمان بسيفهما. حدثني أبو كامل عبيد بن حسين الكحتري قال: حدثنا حماد بن زيد عن أيوب ويونس عن الحسن عن أحمد بن قيس قال: خرجت وأنا أريد هذا الرجل، فلقيني أبو بكر فقال: أين تريد يا أحنف؟ قال: قلت أريد نصا بعم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني عليا. قال: فقال لي: يا أحنف ارجع، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا تواجع المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول بالنار. قال: فقلت أو قيل: يا رسول الله، هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه قد أراد قتل صاحبه. وحدثنا أحمد بن عبده الضبي قال: حدثنا حماد عن أيوب ويونس والمعلم بن زياد عن الحسن عن الأحنف بن قيس عن أبي بكر فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول بالنار. وحدثني حجاج بن الشاعر قال: حدثنا عبد الرزاق من كتابه قال: أخبرنا معمر عن أيوب بهذا الإسناد نحو حديث أبي كامل عن حماد إلى آخره. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا مضر عن شعبة تحويل، وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن منصور عن جبريل بن حراش عن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا المسلمان حمل أحدهما على أخيه السلاح فهما في حر جهنم، فإذا قتل أحدهما صاحبه دخلاها جميعا. وحدثنا محمد بن رافع قال: حدثنا عبد الرزاق قال: حدثنا معقل عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدخل الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان وتكون بينهما مقتلة عظيمة ودعواهما واحدة. حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا يعقوب يعني عبد الرحمن عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يقوم الهرج. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: القتل قتل. هذا يدلك على أن القتل مو وسيلة إصلاح، يدل على أن القتل ليس سبيل إصلاح. كان سبيل إصلاح كان أثنى عليه النبي عليه الصلاة والسلام، لذلك ما يشرع عند المسلمين رفع السيف إلا في جهاد قد أمر الله عز وجل به لا غبار عليه، اجتمعت عليه أمة بإمامها وبشروط الجهاد وواجباته، حينئذ يكون القتل طاعة لله. أما فيما عدا ذلك فإنه لا خير فيه. نعم. باب هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض. حدثنا أبو ربيع عن العلكي وقتيبة بن سعيد كلاهما عن حماد بن زيد وذكر قتيبة قال: حدثنا حماد عن أيوب عن أبي قلادة عن أبي أسماء عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لوالي الأرض ورأيت مشارقها ومغاربها وإن كل أمتي سيبلغ ما سمي منها ورقيق الكبزين الأحمر والأبيض وإني سألت ربي لأمتي ألا يدركها بسنة عامة وألا يسلط عليهم عن أمم سوى مسلم ويستبيح فطرتهم وإن ربي قال يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد وإني أعطيتك لأمتك ألا أدركهم بسنة عامة وألا يسلط عليهم عن أمم سوى مسلم يستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من في أطفالها أو قال من بين أطفالها حتى يقول بعضهم يهلك بعضا ويسري بعضهم بعضا. وحدثني سهيل بن حرب. هنا يعني لاحظ أن النبي عليه الصلاة والسلام سأل ربه ثلاثة فأعطاه اثنتين ومنعه الثالثة، وجه ذلك أن هذا أمر قد قدره الله، أمر كائن لا بد منه، ما يمكن أن لا يحدث، فهو يحدث لكن عند وجود إيش؟ عند وجود أسبابه. ومتى يحدث هذا في الأمة؟ قال حتى يهلك بعضهم بعضا ويسبي بعضهم بعضا بسر الله. متى يحدث هذا في الأمة؟ يحدث هذا في الأمة إذا تركت دين الله عز وجل وأعرضت عنه. ولذلك يقول تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمر أن تصيبهم إيش؟ فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال ابن كثير: الفتنة هي الكفر والنفاق والبدعة في القلب، والعذاب قال هو السجن والقتل والحبس وما أشبه ذلك. فالأمة إذا أعرضت عن دين الله، عن توحيد الله، عن اتباع رسول الله عليه الصلاة والسلام، وتركت الحكم لما أنزل الله، فلا بد أن يحدث هذا فيها، لا بد أن يسلط الله بعضهم على بعض. هذه سنة كونية قدرية، مثل ما أن الشمس تشرق من المشرق وتغرب من المغرب، لا بد تحدث عند وجود أسبابها. ولذلك النبي الله ما أعطاها النبي، لذلك جاء في حديث قال: وما ترك قوم الحكم بما أنزل الله إلا جعل بأسهم بينهم. والغالب أن تركهم لما أوجب الله عز وجل عليهم هو بسبب اشتغالهم بالدنيا والتنافس على الدنيا. ولهذا جاء في الحديث الصحيح البخاري ومسلم، حديث البخاري بحديث عوف بن مالك أن النبي قال: والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها، أي من قبلكم، فتهلككم كما أهلكتهم. فإذا الدين والعلم ما يأتي إلا بخير، ما يأتي بالقتل، ينبغي التنبه لهذا. ولذلك هذه المناهج التي ظهرت اليوم في دعوة الإصلاح في بعض البلاد، في ليبيا وفي غيرها، وما حجر في تونس وفي مصر، يعني بعضهم يظن أن هذا خير، لا، الله عز وجل يسأله قال: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من وليس فليس كل ما ترتب عليه شيء من المصلحة صار خير، لا. هذا بالنسبة لما جرى في تونس ومصر، هذا أمر يعني مما يتعلق بالدنيا والتنازع على الدنيا، ولكن لا يظن أن هذا له علاقة بالإسلام. كون يسقط الرئيس الفلاني والرئيس الفلاني قاوى، هذا ما له علاقة بالإسلام، هذا التصرف هذا وهذا المنهج المظاهرات وما أشبه ذلك، هذا لا علاقة له بالإسلام. الإسلام مو بهذا وسيلة إصلاحه، هذه وسائل غربية معروفة استوردت من الغرب والطريقة التي تمت بها ما لها علاقة بالقرآن والسنة، يعني الهمج والرعاع وأسقط الرئيس ودعمتهم الدول الكبرى. الله عز وجل يقول: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فأمور الإصلاح أولا ينبغي أن تكون مستقاة من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله، ثانيا ينبغي أن يقوم بها من هم؟ أولو الأمر، الأمراء والعلماء. أما الهمج الرعاع كما يحدث في، قد يقال سلمة الجرة أشوى شوي والفاسد كان أقل في بعض البلاد، لكنها لم تسلم الجرة في غيرها، عشرات الآلاف قتلوا لأجل ماذا؟ لأجل فقط أن يسقط فلان وتأتي بفلان بدلا منه عشان فقط تطبق النظام الغربي بس، علشان بدل ما تجعل القرآن هو الحاكم وتطالب بحكم الله تجعل الديمقراطية هي الإله وهي الحاكم يتحاكم إليه الناس. ما فيه لا مصالح في ذلك. حتى يحدثوننا من يخبرون في بعض الديار التي حصل فيها هذا الأمر وأسقط فيها الرئيس، أنهم يقول الآن بعد الساعة 12 بالليل ما نقوى نخرج، ما نأمن على نفسه. والأول إحنا من أمان، أول أمن وأمان تخرج بأي وقت من الليل. الآن يقول بعد الساعة 12 من الليل ما تقوى تخرج ولا ما تأمن على مالك ولا على عرضك ولا على. فلا يظن أن نعم هذه، أنا في ظني أن هذه الأمور هي مثل الخمر، المظاهرات مثل الخمر هذه. التي يظن صاحبه معه أنه يحصل له مصلحه ونشوه وطلبه، في الحقيقة يضر نفسه، يضر دينه ودنياه وآخرته. والمشكلة الكبرى أن يظن، وهذه ترى أنا يظهر لي أن هذه الفتن ما جرى في تلك الدولتين من الفتن، فتنة عظيمة. ليه؟ لأن الناس سوف يقولون خلاص حنا والله أخي الإسلام، حنا من زمان ندعو للإسلام وندعو إلى الله ومحاضرات ودروس ولا أفدنا. يوم مسكنا منهج الغربيات وسوينا مظاهرات كم يوم حنا مسقطين هالرئيس؟ هذه فتنة كبيرة. هذه يقولها من كان يريد عرض الحياة في الدنيا، ما يقولها من يريد الآخرة. أما من يريد الآخرة فيعلم أن التمكين في شرع الله له طريقه. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. دين هو تروح تسقط الرئيس تقول الديمقراطية، وليبدلنهم بعد خوفهم. إذن هناك مصالح تترتب على التمكين الشرعي، ما يمكن أن تترتب هذه المصالح على مثل هذا التمكين الذي جرى فيه، ما يمكن. الله يقول: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. ولكنه صوت يستخدمه الكفار للضرب في جماعة المسلمين وتفريقهم وإيهامهم أنهم سوف يحكمون. لا، ما هم لن يدعك الكفار تحكم به. يعني بعض الناس عنده سذاجة يظن أنه بهالطريقة هذه يمكن نحكم شرع الله. لن يدعوك تحكم بشرع الله. في الجزائر سلمك الله 6 ملايين فازوا بالبرلمان يوم حست أمريكا أنهم والله تشعل الحرب الأهلية، اللي مات من جرائها 200,000 شخص. وهكذا في أي بعض البلاد، لو أن هؤلاء رفعوا رؤوسهم وقالوا بنحكم شرع الله والله أرجو أن لا يحدث ذلك. لكن هذا الذي في نفسي لتشعلن عندهم الغرب حرب أهلية الشجل هم مسقطين فلان علشان يجيبون الإسلام، ما يبون سدهم، ما يبون الإسلام، هم يحاربون الإسلام أصلا. لو كان هذا يخدمهم في مصالحهم، لكنهم الله أعلم. عاد الشاهد أن ما جرى في بعض البلاد ويجري الآن في بعض البلاد من قتل، هذا ليس أسلوبا شرعيا، لا يأمر الله عز وجل به ولا رسوله عليه الصلاة والسلام. وكان الواجب عليهم الصبر، الصبر هذا المعنى العظيم، القيمة العظيمة التي هي نصف الإيمان، أهدروها. إلى متى نصبر؟ إلى متى نصبر؟ صلى الله عليه وسلم. كان واجب عليهم الصبر كما أمر الله عز وجل به المؤمنين في آيات كثيرة، النبي والصحابة، قال فاصبر أن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. أما أنكم تركضون في الشوارع وآخر شيء سلمون الحكم لواحد طاغي آخر، فصرتم حمير لهم، صرتم لهم حميرا، تنفذون ما يريدون. شعرتم أم لم تشعروا؟ وهكذا كل من فقد العلم النافع والعمل الصالح فهو أشبه بالحمير، لقوله تعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. وبدل أن يكون الموجه لكم المعلم المرشد الكتاب والسنة قناة الفلانية والقناة الفلانية والموقع الفلاني في الانترنت، وهذا ليوجهكم وهذا لتخدم منه دينكم، وهذا مع الأسف ويظن أنهم فعلوا شيء وقالوا لا يسمونها ثورة وقمنا بالثورة ويمجدونها، هذا يدلك على أننا في زمان خفت فيه العقول، ما عاد فيه عقول إلا من رحم الله. والغرب مع الأسف يعني فعله أنتج أو أوجد، يعني أوجد في الناس قبول هالعقيدة الخبيثة، عقيدة الديمقراطية هذه أوجدها في عند الناس، وحتى صاروا أبد ما لا تجيب لنا طاري. حتى إن أحدهم واحد من جماعة إسلامية في مصر كبيرة، شوف كيف المسألة، يعني يسألونه في مقابلة، حدثني والله رجل أثق به رآه وسمعه، يقولون له أنتم إذا وصلتم إلى الحكم طبقون الإسلام، فقال هم بهذا اللفظ لا الإسلام ولا الله أكبر ولا حاجة من دين، الإسلام ولا أكبر حاجة من دين. إذن وش تسألون؟ إذن أنتم يعني وش يقولون لجين أنفسكم؟ ها إذا أنتم بالحقيقة ما أنتم بهل الدين ولا أنتم بهل التقوى ولا أنتم بهل، أنتم تبون الدنيا، يعني هذا الواقع، يعني يمكن حسن مبارك خير منكم، ما يستبعد، يمكن هل يشلتوه خير منكم، يمكن الله أعلم. الحاصل أن الإصلاح لا بد أن يكون بالطرق الشرعية التي جاءت في كتاب الله وسنة رسوله. وبالله التوفيق، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.